والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء مما ورد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لازلنا في باب الحج. يقول: فصل في صفة الحج والعمرة. الصفة هنا المقصود الكيفية، الفقهاء إذا ذكروا صفة الصلاة، صفة الصوم، يعني ليس مقصود صفة يعني أوصاف خارجة عن حقيقة، بل هي نفس الحقيقة، كيفية. فيها صفة، حتى الأركان وشروط، يعني مثلا صفة الصلاة يذكر السجود وركوع، فهي ما هي الصلاة. فإطلاق اللغوي مثل صفة الإنسان، يعني هي أوصاف خارجة عن ماهيته في العلم والعقل، هذا خارج عن ماهية الإنسان. لكن عند الفقهاء الصفة الكيفية، فدخل فيها ماهية الشيء. يسن لمحل بمكة، أي نازل بمكة، الإحرام بالحج يوم التروية. يوم التروية يوم الثامن، نقول أيام الحج لها كل لها أسماء. يوم السبع يقولون يوم الزينة، والثامن يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، وحد عشر يوم القر لقرار الناس في منى لا يخرجون عنه، والثاني عشر اسمه يوم النفر الأول، والثالث عشر اسمه يوم النفر الثاني. يعني الأيام الحج كلها بعضها قد يكون لها مسميين، مثلا عشرة يسمون الحج الأكبر. الحج الأكبر قيل أن مقصود بها الحج الأكبر يعني الحج، ولا صر العمرة. أما يوم الحج الأكبر قيل عرفة، قيل يوم النحر. أشهر شيء أنه يوم النحر، ليه؟ لأن فيه يوم النحر أكثر أعمال الحج الكبيرة، يعني فيه نعم يعني رمي النحر والحلق والطواف والسعي هنا، وفي الليل مبيت، يعني كان اجتمع فيه أهم الأعمال. التروية من الرواء يعني من ري، يعني كان المعنى التروية أخذوا من كانوا يجمعونه في يعني أبانيهم أو في مثل يعني قربة قربهم الماء. ليش يتزود الماء الأيام القابلة، يعني يعبون الماء في قربهم، فسمي مرتروية. ولما بيطوا محطوف على الإحرام، ويكون معنا يسن لمحل بمكة الإحرام، وكذلك يسن له المبيت بمنى، سنة وليس واجبا، يوم الثامن يعني حتى يذهب من منى إلى العرفات. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، سنة الأكمل هذا، يسر العرفة بعد طلوع الشمس. كان يصلي خمس صلوات في منى، يصلي منى قبل الظهر، صلى الظهر العصر المغرب العشاء والفجر، ثم إذا طلعت الشمس يسير إلى عرفات. طبعا يعني في تقديم تأخير إن شاء الله، يعني ترك الأفضل لخفة يعني تخفيف الزحام. وكلها موقف، ثم عرفة كلها موقف إلا باطن عرنة. عرنة هي مدخل إلى عرفة، لوادي عرنة، وليس موقفا. طبعا المسجد مسجد النميرة يعني قدام الجهة القدام ليس من عرفة، تقريبا من النصف إلى الخلف من عرفة. الآن ليس هناك التباس، يعني نصبوا يعني لوحات كبيرة لحدود عرفة، كل المشاعر كلها لا التباس. وكذلك وجمع معطوف على ما قبله، في المعنى يسن جمع بين فيها بين الظهر والعصر تقديما، الحاج يعني يصلي الظهر والعصر جمع تقديم. هذا الجمع هل للنسك أو للسفر؟ المذهب أنه للسفر، فإذا كان الشخص مقيم بمكة يعني أكثر من أربعة أيام، يعني مثلا جاء مبكرا إلى مكة وحج، فهذا يعني مقيم، فإنه لا يجمع. لكن هناك حل، إذا كان الشخص بعد الحج لا يقيم بمكة، يعني يخرج من بعد الحج مباشرة يرجع. فهذا يعني كان خروجه من مكة إلى المشاعر يعتبر بذات سفر. صحيح. إيه. إن هذا بعد هذا التنقل ليس هناك يعني لا يقف أربعة أيام في مكان. كان هذا بذات سفر. على هذا يكون مسافرا. لكن ليجي مثلا جاء مكة مبكرا وبعد الحج يجلس في مكة أيضا أيام. أسبوع أو أربعة أيام. زي الآن اللي يأتون من الخارج أغلب الحملات اللي تكون. أنا يعني هؤلاء يعني إذا كانوا مبكرين فالعادة أنهم يرجعون بعد الحج مباشرة. أما لو كانوا جاء متأخرين فإنهم يجلسون. فإن كان متأخرين فإنه إذا كان يعني مجيئهم متصلا بعرفة مثلا ليس بين مجيئهم وبين ذهب إلى عرفة المشاعر أربعة أيام فهذا يعتبر مسافرة. وإلا إن كان جاء مقبلا مثلا في قبل الحجة وجلس في مكة وإن مكة بعد الحج يعني ما يعني يرجع إلا بعد أيام فهذا يكون في حكم المقيم على مذهب الشافعي والحنابلة في المذهب هذا من أقام أربعة أيام في مكان يعتبر إيش يعتبرها يعني مقيما. وأهم أدلتهم على ذلك أن الحديث الصحيح أن يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام. المهاجر يعني قبل فتح مكة مهاجر كان يعني لا يسمح لهم أن يقيموا بمكة خلاص هاجروا بلادهم خلاص ما يأتي إلا في حكم بحكم مسافر يعني. مع هذا وجز لهم يقيموا ثلاثة أيام يعني إلى تمام أربعة أيام وحددوا 20 صلاة. هذا يدل أن إقامتهم هالمدة لا تعتبر يعني إقامتها. أما النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء وصل اللهم صل وسلم وصل في أربعة الحجة خمسة ستة سبعة ثمانية يعني ما تم أربعة أيام تنقل بدأ التنقل ثم إيش بدأ سفر للتنقل ولم يقيم يعني ولم يقيم أربعة أيام يعني وصل في أربعة الحجة قبل تمام أربعة أيام 20 صلاة بدأ إيش هذا يعتبر سفرا فكان طول الأيام يجمع ويخسر. طيب إذا اللهم الحنفية يرون هذا الجمع. الحنفية ليس عندهم جمع لا عند السفر ولا المطر فقط جمعين فقط يعني عندهم يرون جمعين في عرفة في مزدلفة. هذا يقول لي النسكي ليس للسفر يعني طيب أن يتفرغ للدعاء يعني يصلي الظهر العصر ثم يتفرغ للدعاء فكان هذا لأجل النسك. ومن كان يعني مثل المسافر لو يعني شق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها يمكن أن يقلد قول الحنفية ويصلي. أما القول بأن أهل مكة مجيهم إلى عرفة يعتبر سفرا هذا القول فيه صعوبة جدا. قد يكون في زمان يعني في زمان ما يعني يمكن يعني كان بين عرفات وبين مكة فجوة مسافة يعني بمعنى أنه ما كان في عمران الآن لا مو يعني مكة يعني قصي المدينة قصي المكة العماير متصلة إلى مشعر كلها وإلى ما بعد المشعر إيه موجودة حتى إلى عرفات الجامعة ثم يعني ف يعني تنقل من الحرم أو من ما حول الحرم إلى عرفات يعتبر لهنا سفرا. هذا يمكن في زمان يعني أحصل لكم تقولون يعني معنى كلام يعني من أتى مكة مثلا من أتى مكة في مثلا في أربعة في مثلاً أراد أن يجلس فيها مثلاً خمسة ليالي أو ستة ليالي في اليوم الرابع أراد أن يذهب إلى عرفة يرى يطلع بس على المشاعر فقط طلع المشاعر ثم عاد إلى الفندق هل هذا يعتبر سفر بالنسبة له؟ ليس سفر لأنه لم يخرج خارج لكن لو ذهب إلى الطائف مثلاً لغرض ما وعاد فهذا يعد سفر. هذا يعتبر سفر لأن الطائف إذا كان علماء يفتي به العلماء إذا كان قطع مسافة 5-8 كيلو يعني فيعتبر كأنه المهم الإنسان يأخذه في الاحتياط في الدين يعني. يقول وجاء تقديما وأكثر الدعاء مما ورد كله من سنة يكثر الدعاء من الدعاء يعني الدعاء أفضل الدعاء يوم عرفة دعاء عرفة. لكن من شخص مثلا نام ولم يعني يدعو الله تعالى شيئا نقول حجه صحيح فأطول فضل كبير الكثير الكبير لكن حجه صحيح لأن الركن الوقوف حصوله في عرفة مع أهلية النسك، يعني ليس عن أهلية جنون ولا سكر. أحسن. قال ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر ثم يدفع إلى منى، فإذا بلغ محصرا أسرع رمية حجر وأخذ حصى الجمار وسبعين أكبر من الحمص ودون البندق، فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصات، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر إنما ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. هذا يعني وقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، هذا ربما يكون من مفردات الحنابلة المذهب، يعني من فجر العرفة يعني 24 ساعة، لكن عند غيرهم المذهب الشافعية غيرهم من الزوال إلى الفجر، يعني من وقف قبل الزوال في عرفة لا يحصل له الحج، لكن المذهب ظهر من مفردات المذهب من 24 يعني من فجر عرفة إلى آية. لكن الجمع بين النهار والليل، إذا وقف في النهار فيكون واجبا عليه يعني أن يقف إلى الغروب، أما لو جاء بعد الغروب ورجع ما عليه شيء، فهي وقف في النهار وقبل الغروب يعني خرج من عرفة فيقول حجه صحيح ولكن عليه الدم لأنه ترك واجبا، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة. أيها الناس عليكم السكينة في الحديث، ويجمع فيها بين العشاءين، العشاءين ذكر تقريبا مقصود المغرب العشاء، هذا الجمع كذلك ذكرنا جمع سفر من له الجمع تأخيرا، طيب لكن هذا ليس واجبا، هذا الأكمل والأفضل، لو صلى في الطريق أو في عرفة تأخر في عرفة وأخذ بعض أصحاب الحملات يخرج وصول الناقلات، فقد يعني بعد الغروب إلى مثلا العاشرة كذا ربما يمكثون في عرفة، فلو صلى هناك يعني نقول صحيح. ثم يعني تأخيرا ويبيت بها بيش بمزدلفة، طيب ما حد البيتوتة؟ المبيت في مزدلفة غير المبيت في ميناء، يعني كل الفقهاء يعبرون مبيت في مزدلفة ومبيت في ميناء، لكن مقدار المبيت مختلف، الواجب في بنفس مزدلفة حصوله ولو لحظة بعد نصف الليل، بعد نصف الليل، نصف الليل يقدر من الغروب إلى الفجر، ليس لطول الشمس إلى الفجر، ثم ينصفه قد يعني 5 ساعات ونصف أو 6 ساعات يعني حسب الأيام، فإذا يعني حصل بعد نصف الليل ولو قليلا في مزدلفة فقد حصل له المبيت، لكن أفضل طبعا كما ذكر المصنف أن يبيت هناك ويصلي الفجر ثم يدعو الله تعالى ولا يخرج من الله قبيل الطلوع، قبيل طلوع الشمس يعني، هذا أفضل، ويبيت بها، فإذا صلى الصبح أتى المشعر المشعر الحرام، المشعر الحرام المقصود به الجبل الصغير اللي عند المسجد في وسط مزدلفة، يعني قريبا من جهة منى آخر مزدلفة تقريبا، هو جبل صغير هذا المشعر، لكن المشعر الحرام يطلق على مزدلفة كلها، فاذكر الله عند المشعر الحرام يعني مزدلفة كاملة كل موقف. لكن هذا كله ذكرها الأكمل، إذا استطاع أن يعمل أكمل لا شك أنه أفضل له، فرقاه يعني رقي على الجبل ووقف عنده حمد الله وكبر وقارب، فإذا أفضتم من عرفات الآية يعني فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين، ويدعوه حتى يسفر، إسفار إسفار إيش يعني المعروف قبل طول الشمس، يعني يعني بالنسبة إلى يعني أوقات الفجر بالنسبة إلى يعني مجيء الشمس إلى الأفق نهار في 4 مراحل، أول ما يكون الفجر الكاذب هذا ضوء الشمس المستطيل قليل، إذا قربت الشمس يعني كم درجات إلى الأفق، وبعده بعد 20 دقيقة تقريبا 18-20 دقيقة يتيش بدر الصادق هذا المرة الثانية. فالصادق الفجر الصادق الفجر الصادق والفجر الكاذب. ثم إذا قربت الشمس الأفق أنا قبائل طلع ينتشر الضوء كل انتشار يرى فيه يرى فيه الوقت يعني البنيان وكل الدنيا كلها يرى الجبال كلها يرى. هذا يسمى الإسفار يكون يعني. ثم بعد الإسفار يطلع الشمس هذا ربع مراحل. وبين الإسفار أظن والشروق 11 دقيقة. إيه نعم إيه من تقريبا من نقدر ربع ساعة تقريبي. فهنا الإسفار يعني لما يعني الأولى ألا جلسة إلى الطلوع مخالفة للجاهلية. الجاهلية يعني كان لهم حج يعني كانوا يقفون في مزدلفة إلى طلوع الشمس. فإذا رأوا الشمس على جبل الثبير صحيح يعني يمشونه يحكى عنهم يقول أطر أشرق الثبير لكي نغير يعني كان يرون لأن ينفروا من حتى يروا الشمس على ثبير فخالفنا في ذا فالسنة أن يغادر مزدلفة قبل طلوع الشمس لكن ما كذا وجلس نقول يعني ترك الأفضل جو صحيح نعم. فإذا بلغ محسرا وادي محسر معروف نهاية مزدلفة إلى بداية ميناء 150 متر تقريبا هذا إذا بلغ يقال أنه محسر قيل أنه محسر أنه قد يكون هناك حصات إلى مشاء ممكن ينزلق فيه كان في الزمان القديم الآن شوارع نعم مهيئ للمشي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه الأصل فيه سنة وقيل أنه مكان الذي أهلكت فيه الفيل لكن صحيح المؤرخين الفيل لم تدخل الفيالة لم تدخل يعني حق أبرها لم تدخل إلى حد الحرم قبل دخول حد الحرم إيش هلكت هذا مشهور يعني على كل حال يسمى وادي محسر السنة فيه أن يسرع أسرع رمية حجر رمية حجر مقدار إيش كان معروفا عند الإنسان إذا رمى حجرا كم موقع الحجر يعني تقريبا 100 متر 120 متر هذا وأخذ حصى الجمار لرمي يعني 70 حصى للأيام القادمة كلها أكبر من حمص ودون البنطق معروف المقدار يعني فيرمي نعم ويرمي فيرمي جمرة العقبة يعني يوم النحر بسبعين سبع حصيات واضح هذا كله يرفع هذا كيفية الرمي يعني الأفضل في المدرب يستقبل القبلة ويكون تكون الجمرة من يمين يرمي عن يمين فنعم يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطيه ويكبر مع كل حصات هذا كله سنة لكن الرمي واجب ليس ركن واجب وهنا لا يوجد دعاء لا يكبر تكبير هذا يعتبر من ويقتضي التلبية تلبية كانوا دعاء أو ذكر لعقد للعقد يعني إحرام العقد أما الرمي يعتبر إيش أول أمور التحلل صحيح فلا يناسب التلبية لكن بس يكبر بما عفل الرمية انتهى وقت تلبية والماء طيب ويكبر مع كل حصاة ثم ينحر بعدما يرمي ينحر إن كان عنده نحر ويحلق أو يقصر يعني تقصير أو يحلق ويقصر يحلق ويقصر حلق أو حلق كله قصر أو قصر يعتبر من ثلاث مجرد المزيد بالإنصاحي من جميع شعره يعني كون الأقصر من جميع شعره هذا واجب يعني ما يكفي بعلا يعني ذكرها المذهب والمرأة قدر الملة يعني تأخذ من شعرها قدر الملة الحلقة يعني يكون ربما يكون يعني ما كره أشد كراها ولا يعني بعد يقول أنها محرم المرأة أن في تشبه برجال أي في تشبيه الخلق يعني ثم قد حل له كل شيء إلا النساء هذا التحلل الأفضل تحلل الأفضل إذا فعل اثنين من ثلاثة. إيه. ليس أن نحرم من أمور التحلل، الرمي والحلق والطواف أي ثلاثة أشياء، وإن كان معه سعي فسعي الله أمور التحلل. فلو فعل اثنين من هذه الثلاثة يعني حصل التحلل الأول، يحل له كل شيء، يعني ثوب والطيب وكل شيء إلا النساء، والنكاح النساء متعلق بها إلى أن يتحلل التحلل الثاني. قال ثم يفوز إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو الركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء، وسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليالي ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة، ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. المسائل يعني في يوم النحر عليه كم يعني أربعة أعمال مهمة، أول شيء الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف والسعي. إذا يعني اعتبر سعي يكون خمسة أعمال مهمة. إذا كان سعى قبل بأن يعني يكون مفردا أو قارنا، كان سعى بعد طواف القدوم عليكم أربعة أعمال مهمة يوم النحر. الترتيب المذكور هذا سنة، صحيح من قدم وأخر فلا عليه، لا حرج عليه. تركيب الترتيب قال أن أولا الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. يقولون الرمز رن حط، إيه راء رمي، الناء النحر، حاء حلق، الطاء طواف، يسمى رن حط. في العقيقة يسمونه سنحط، سنحط تسمية أولا ثم النحر ثم حلق المولود ثم الطعام رنحط وسنحط. هذا الترتيب يعني اتفق العلماء سنة وليس واجبة، لأن سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش لا حرج فلا ولا حرج فلا حرج ولا. يقول قد حلله كل شيء للنساء ثم يفيض إلى مكة يطوف طواف الزيارة. طيب من مثلا ذهب إلى مكة بعد نصف الليل من مزدلفة وطاف وسعى ثم رجع ورمى، إيش نقول؟ حجه صحيح، حجه صحيح. إيه نعم، كثير من الناس يظن لا يمنعنا، لا لا بس بعد لا، هذا ترتيب إيش ما رأينا فيه خلافة، ترتيب سنة. اللهم الحنفية عندهم يعني ما ينحر إلا بعد الحرق، يعني كان النحر يكون بحق ضد ترتيب الظهر. لكن الجمهور علماء يقول هذا أربعة أشياء سواء قدم وأخر ليس في أي شيء، يا اللهم ترك الأفضل فقط. ثم يطوف طواف الزيارة، أي طواف يسمى طواف الزيارة، طواف الحج نسق يعني طواف القدوم أو طواف الزيارة أو الإفاضة والوداع، ثلاثة طواف النسق اللي هي يعتبر من زكع. أما طواف المطلق هذه سنة في كل وقت طواف، نعم لكن نسق ثلاثة، طواف القدوم وطواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة أيضا أخذ منه فإذا غفلت من عرفات إفاضة، وطواف الوداع الذي هو ركن. وحكم طواف القدوم من ثلاث طوافات حكمها مختلفة، والقدوم سنة، طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع واجب، ثلاث طوافات كلها مختلفة حكم. ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء، يعني هذا التحلل الأخير. لكن كثير من الناس يسألون الشخص طاف وتعب يبغى يخرط السعي، هنا هل يحل له النساء؟ قد يكون في مثلا يرجع الفندق، قد يكون معه أهله، طاف وأهله فالله بقى عليه السعي، حلق كل شيء خلاص، يعني يمكن السعي أخر على يوم 11 12، هل تحل النساء؟ لا، لا تحل تحل كامل إلا بعد السعي. السعي ولو أعاد السعي ولو أراد السعي هل له يلزمه السعي أم يلزمه الطواف ثم السعي؟ لا لا، هل يعني يصح أن يفصل بينهما؟ لا لا يجوز إطالي، نعم يعني لا نعم يجوز، لكن لا يعني يقدم السعي على الطواف. نعم، ثم يصل إلا ما يكون سعاق وقد حل له كل شيء. ثم أقرأ بعض السنن وسنة أن يشرب من زمزم يعني أي وقت وبالخصوص بعد الطواف لما أحب، يعني ما زمزم ما شرب له ينفي ويشرب ويتضلع منه، يتضلع منه يعني يتضلع أن يعني يملأ بطنه يشبع منه يشرب يشرب لا يضره جربنا هذا ما يضره فلو شرب لو اقترف الشرب يعني ما يترتب لها ثاني سلبيات يشبع وطعام ويحس نعم بالشبع والري وكذلك بعض لو مثلا تعرضن بعد ما حرق الإنسان الحرارة يصب على رأسه ماء أو تعرض للمطر يصيبه زكام سبحان الله لكن إنسان مع التعب ومع الشمس وكذا يصب على رأسه ماء زمزم جربنا هذا ما يسوي شيء سبحان الله يعني ربما ينزل منه عزك الله نخامة شوي خلاص انتهى يعني يطهر المجربة سبحان الله نعم ويتضيع منه ويدعي بما ورد نعم وثم دعاء بما ورد الله أحسن لكم لو تعيدون المسألة الأخيرة يا شيخ من تعجل في يومين اللي هو من تعجل في يومين إيه التعجل هو يرمي ثاني يوم الأيام تشفق ويختفي به هذا التعجل نعم فله فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه يعني كل جائز تعجل والتأخر لا شك التأخر أفضل كل ما زاد يعني عمله فهو أفضل أجرا لكن اكتفى ما عليه ولا كراه ولا شيء يجوز التعجل لكن شرط إن لم يخرج قبل الغروب لازم المبيت المتعجل يخرج من قبل غروب الشمس يغادر منى لكن أحيانا يأتي إشكال قد يكون شخص يعني مخيم في منى يكون عنده أغراضه فيريد التعجل يعني يرمي ثم يعود إلى مخيمه وتغرب الشمس فالحل أنه إذا رمى العقبة ينوي أنه يتعجل ويمشي خطوات يغادر منى إذا غادر يعني حد منى يعني ثم حتى لو عاد لا يضره لا يضره فبعد الرمية يعني يمشي خطوات إلى العقبة يعتبر في حد منها لو مشى قدام يعني خطوات خلاص يعني خلاص يعني غادر منها ثم لو عاده لا ما لا عليه شيء ثم ذكر طواف الوداع واجب يفعله من واجبات الحج طواف الوداع يشرع من يغادر مكة أما أهل مكة أو من يجلس في مكة بعد الحج فلا يشرع في حقه طواف الوداع وطواف الوداع جعله مع طواف الإفاضة وكثير من الناس يفعلونه وهذا فيه إشكال كبير حسب ما ذهب إذا لم يكن عليه يعني السعي أمر سهل كالمقرن والمفرد قارن أو مفرد كان سعى لكن المتمتع الذي لم عليه السعي فهنا إذا أدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة يعني طواف واحدا ماذا يعمل بالسعي إذا سعى لم يجل آخر أحده بالبيت طواف تلبس بركن من أركان الحج بعد طواف الوداع هذا يخالف يكون الوداع فالأحوط على ضوء المذهب الأحوط شخص إذا لم يكن سعى فإنه يعني يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى ثم يعود ويطوف الوداع هذا أفضل إن استطاع أحوط وإذا ما استطاع يعني يضبط دمن الأحوط وإن كان هناك فتاوى ما فتاوى وهناك فتاوى بعضهم يقول قدم السعي ثم أخر الطواف هذا خلاف المذهب أن السعي لا يسعى إلا بعد الطواف إذا قدم السعي يعني خالف الترتيب أي إشكال بعضهم يقول لا طوف أولا ثم طيب يا شيخ أحسن لكم لو كان مثل ما قلتم يا شيخ الذي أراد أن يأتي زوجته مثلا طاف طواف الإفاضة مثلا ولم يسعى أخر السعي وجعله متعجل كان متعجلا فدخل الحرم والسعي بقي عليه السعي فسعى ثم طاف طاف إيش الوداع إيه لا بأس به لا بأس به هذا أفضل يعني هذا الأفضل لكن قصدي من يعني عليه السعي ثم يجعل طواف الإفاضة ثم يسعى هذا كيف يدخل يعني هذا في فتوى ما يفتوه يعني الجواز يعني كان يقول السعي كأنه تابع للطواف وكأنه كيف يكون تابعا أولا لا يكون تابعا لأن كلنا نسك مستقل وطواف له أحكام ركن الإفاضة ركن اتفاقا السعي فيه اختلاف، قيل انه واجب ام الحنفية او ركن واجب، وايضا يعني السعي خارج المسجد ليس داخل المسجد، مسعى خارج وترد بين الصفاء والمروة هذا يعني لا يشرط للطهارة شيء كثير يعني مخالف مرة. اللهم يعني فقط ايش الفرق يعني كان كلاهما نسك نسك يعني كيفية وحكما وكله، وايضا نسك مستقل، فجعلوا الطواف اخر احده البيت صحيح اذا ساعة اتى بنسك يعني يخذ ساعتين طارة ساعة ساعتين اذا مع الزهام بنسك يعني في اشكال في اشكال في اشكال فالاحبط ان كان استطاع او يعني له حل اخر اذا لم يستطع طواف وضعنا في قول لبعض علماء قول يعني وان لم يكن معتمدا في المذهب الشافعي في مذهب الشافعي لكن قول قوي ان طواف الوداع سنه سواء الحج او العمره، لكن المعتمد في المذهب ان حج وعمره كلها واجب واجب. اما في مذهب الحنبلي ان واجب في الحج وسنه في العمره، والعلماء من العلماء يفتي بالوجوب في الحج والعمره جميعا. السلام عليكم. قال طواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في المتسم داعيا بما ورد وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد وسن زيارة قبري النبي صلى الله عليه وسلم. نعم طواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في المتسم بين الحجر والباب داعيا بما ورد، هذا كله هذا من مكملة الطواف وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد يعني استحبابا، لأن لا يجوز لهم دخول المسجد ويسقط عنهم طواف الوداع. الكثير ما يسأل الناس العباد كثيرا يسألونه هل عليهم دم عن دم هذا النفساء يعني كيف يطول ما نقول ليس عليهم شيء يسقط عنهم يعني ليس مطلوب منهم وليس عليهم شيء. أما من مريض أو كذا أو أن يستعجل في الوقت وترك طواف الوداع هذا يعني يضرب دما ترك واجبا، أما الحيض والنفساء فليس في حقهم واجبا وليس عليهم شيء بترك طواف الوداع، لكن يعني يستحب لهم أن يطول باب المسجد ودعوا ثم ذكروا سنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. طيب هنا المسألة الفقهاء يذكرونها مسألة الزيارة في باب الحج، لأن الفقه طبعا كتب الفقه ليس خاصا لأهل قرية أو لأهل مثلا أهل الحرمين أو بلاد الحرمين، لا لعالم كله، فغالبا غالبا قبل تيسير الطائرات وكذا يعني وسائل التنقل الإنسان يجمع فلوس شيء شيء شيء فشيء يجمع يا الله يحج في آخر عمره حج واحد صحيح، فهذه فرصة يعني أكيد الإنسان إذا حج أكيد إيش يذهب يعني المدينة أحد مساجد ثلاثة، يعني أو المؤمن اللي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف تاريخه كيف لا يعني يحب المدينة ومسجد النبي والمدينة وحولها لابد هاي ينجذب إليه الإنسان، فيذكر هالمسألة عشان له كان الواقع أمرها كذا، ولم يقل أحدهم الفقهاء أن زيارة المدينة من أركان الحج أو واجبات أو مستحبات، ما قال أحد منهم، ما إذا قال يعني قائل على الفقهاء أنه لماذا أدخلوا يعني انظر عبارتهم يسنوا ما ذكروا إيش ما ذكروا يسنوا في ما جعلوا من أركان الحج ولا سن الحج ما له أي علاقة بالحج، لكن ما كان باقي الأمر إنسان فرصة واحدة يدخل المملكة أو بلاد الحرمين في عمره مرة واحدة فلا بد يكمل هذا وهذا، هذا مقصود معين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صحابه. طبعا المسجد والقبر الترتيب ذكر العلماء يدخل المسجد أولا بعد الصلاة إيش يذهب إلى قبر يسلم صحابه، وكذلك يسن من السنة مثلا البقيع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة فيه وانسقبها، وكذلك تل أحد كان سيذهب إلى أحد جبري يحبه هذا كله لا شك أنه إيش مما ورد فيه. نعم. ثم ذكر وصفة العمرة كما ذكر صفة مصوبية الكيفية أن يحرم بها أي بالعمرة من حرامي من بالحرمي من أهل الحل من بالحرمين أهل الحرم يعني من يسكنه سواء كان من أهل الحرم يعني من سكان الحرم أو من حل فيه من الآفاق جلس فيه، فمن جلس في مكة جاء من الرياض أو من أي مكان وأراد أن يعتمر عمرة يحل عمرة، فالحل يذهب إلى الحل، يعني لا يعني من الواجب أن يحرم بالعمرة من الحل، يغادر الحرم من أي جهة كانت، لكن يفضلون الجعرانة والتنعيم، الجعرانة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والتنعيم بأمره صلى الله عليه وسلم عائشة، هذا يعني تكون أفضلية فقط يعني. وما لو ذهب إلى عرفات أو أي مكان تعد الحرم وحرم كفى، يقول للجنب بين الحل والحرم. أما الحج فإنه لا يكلف أن يذهب المكي للحرم بالحج، أي أن يغادر الحرم، بل من مكة، مكة، لأنه يش عرفات خارج، فقد جمع فيه نسكي بين الحل والحرم. أما المعتمر لا، عمره كله يش داخل الحرم، عمره كله، فيذهب إلى الحرم الخارج من أذن الحل. وغيره أذن الحل يعني معناه ذلك أذن الحل ككفاية، كفي أذن الحل، لو تعدى أكثر هو حرم يصحه، يصح. وغيره غير من بالحرم، يعني من أنا هو من دويرة أهله، دويرة صغير دار، أي يعني من حوشته من بيوت بيته، إن كان دون ميقات وإلا فمنه من ميقات، يعني لا فرق من يأتي من خارج، يعني في الميقات لا فرق بين الحاج والمعتبر، إن كان يمر بميقات فيحرم من ميقات، وإن كان يحاذي ميقاتا لا يمر به فمن المحاذات، وإن كان بيته دون الميقات يعني بين الميقات ومكة فيحرم من موقعه، هذا جدة من جدة، أي لا فرق فيه، فرق فقط فيش إذا كان داخل الحرم، هنا فرق في الحرم بين الحج والعمرة، الحاج يحرم من مكانه لا يعني يغادر الحرم للإحرام بالحج، المعتبر يخرج إلى الحل، هذا بالنسبة للإمام بالحرم، ما يتم من خارج الحرم فلا فرق، وإلا فمنه أي من ميقات، ثم يطوف ويسعى ويقصر نفس العمرة. حسن. قال فصل أركان الحج أربعة، الآن كأنه يذكر الله أي ذكر الصفة الكافية فيها الأركان وشروط وسنن ثم يميزه. يميزه. فصل أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي، وواجباته سبع: إحرام مار على ميقات منه ووقوفه إلى الليل إن وقف نهارا، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، وبمنى لياليها، والرمي مرتبا، وحلق أو تقصير، وطواف ووداع. وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي، وواجباها اثنان: الإحرام من الحل والحلق والتقصير أو التقصير، ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة، وهدي إن لم يكن اشترط، ومن عن البيت هدي ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. هذا فصل عقده هنا فصل لبيان التمييز، الصفة ذكر الصفة حج العمرة صفة عنها كيفية، فدخلها في يعني ذكر كيفية الأداء، ذكر من تمييز بين الواجب والركان يفعل كذا وكذا وكذا ويميزه، ومعرفة هذا أن الركن إذا لم يفعل لم يحصل له نسك وليس له جبران، أما الواجب إذا لم يفعل فيجبره بالدم ويستحق حجه ومرته، هذا شو يعني فائدة معرفة الأركان من الواجبات. أما السنن فما عليه شيء، يعني فاطل الأفضل وليس عليه جبران. فيقول أركان حجي والأربعة: إحرام ووقوف، يعني وقوف بعرفة، وطواف وسعي. نعم. وزاد بعض الفقهاء يعني أمرا خامسا الترتيب بين معظم الأركان، يعني يكون بأن يكون الإحرام قبل كل شيء، ويكون طواف الإفاضة والسعي والرمي هذه الأشياء بعد الوقوف بعرفة. أما الشخص طواف الإفاضة ثم ذهب إلى عرفة في الليل ما يكفي. ما يكفي. يعني الترتيب بين معظم الأركان. معظم الأعمال لماذا ذكر معظم؟ لأنه لا ترتيب بين أربعة أشياء، يعني ليس واجبا بين الرمي والرن، حط هذا الترتيب إيش ليس واجبا. إحرام ووقوف وطواف وسعي واجباته سبعة، واجب يجبر به دم. دم. إحرام مار على ميقات منه، يعني كون الإحرام من الميقات إذا كان مارا، وإلا في المحاذات. ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، يعني يكون وقوف بعرفة الوقوف الركن، لكن إذا وقف نهارا فيجب عليه أن يقف إلى الغروب، يعني يكون جامعا بين الليل والنهار، لكن ما اكتفى بالليل ما عليه شيء. إذا دخل عرفات بعد الغروب صح حجه وليس يده يعني. فوقوف بالنسبة لمن وقفه نهارا ومبيت بمزدلفة يعني. أما الجمع وما الجمع هذا شيء ذكر كلش ما لم يذكر وأقل كل سنة. ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه ذكرناها وقته المبيت يعتبر من بعد نصف الليل. إن وافاها قبله هذا قبل نصف الليل وإن وافاها بعده حصل حصل. وبمينة لياليها يعني ليالي مينة أبيته ووقته معظم الليل أكثر من نصف الليل. والرمي مرتبا أو مرتبا كان مرتبا يكون حالة من فاعل الرمي أن يرميه هو حالة كونه مرتبا. مرتبا كان مرتبا بصيغة اسم مفعول فيكون من الرمي حالة كون رمي مرتبا كل صحيح. ترتيبه ماذا؟ العقبة ثم دن أيام تشريط العقبة ثم يعني باقي الأيام يبدأ من صورة إلى كبر لو عكس يعني لا صح لا صح. ترتيب مرتبا هو حلق وتقصير هذا من الواجب. ومن فوق ما ذكرنا ركن كالشافعية يرى ركن اللي هو حلق أو التقصير أو التقصير واجب. وطواف وداعي يعني عدونا من الواجبات أي واجب. وطواف وداعي كذلك قالوا أركان العمرة ثلاثة إحراما وطواف وسعي فقط سقط عنها الوقوف من الحج. أيه فقط باقي غير وقوف هنا أركان واجبها اثنان. أما واجب كثيرة ساقط ساقط أيه هم إحرام الحل والحلق والتقصير. إحرام الحل بالنسبة إلى من بالحرم يخرج فلو أحرم معنى ذلك لو أحرم المكي الأحرم من مكة وتابع عمره نقول عمرته صحيح عليه دم عليه دم يعني ليس من شرط إنما واجب. لكن من كان في مكة لكن خارج الحرم كما الآن الأحياء التي تأتي نعم يعني يحرم من مكانه من مكانه ما في إشكالية. لكن مثلا شخص مثلا يضيع عمره وقت الله يعني ضيق يعني وليس عنده يعني ذهب إلى تنعيم من رجوع يعني ما استطاع أحرم من فندقه ونقول حصل عمره لكن عليه دم أساء أساء المقاطبة. هذا يعني معرفة يعني أن الميقات في العمرة من واجبات ليس شرط ولا ركن. واجبات الاثنان إحرام من الحل والحلق والتقصير. ومن فاته الوقوف يعني إحرام من الحل يعني نعم من مكة وكذلك الآتي من بعيد نعم. ومن فاته الغلف فوات يعني الفقهاء عندهم عبارتان الفوات والإحصار. الفوات معناها من أحرم بالحج ففاته والوقوف الفوات. الفوات خاص بيش طبعا الوقوف بالحج. عند المذهب الحنابلة من نهارا أو ليلا كلاهما عند الجميع عند الجميع اللهم بالفرق الخلاف اختلاف في البداية وقت أهل يبدأ من الفجر أو من الظهر ولا يعني يكفي ولا لحظة ولا لحظة ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمره. هذا الفوات خاص بالحج وليس بالعمرة فوات. فوات يعني خاص بالحج معنى الفوات أن يفوته الوقوف وليس هناك صاد ولا شيء. فكأن غالبا قد يكون من باب التقصير من شخص يعني إما يتعطل أو كذا أو أنك يستريح أكثر صحيح أخذ الراحة أكثر في الطريق أو أخطأ في الحساب وكذا. فكأنه غالبا يكون تقصير منه. إذا كان فوات فوات عرفة لا تحلل يتحلل بالعمرة يأتي عمرة ويتحلل وعليه يدي وعليه قضاء قضاء. أما الإحصار هو الصد ليس منه يعني إحصار الصد سبيل من أحرام الحج أو العمرة يعني إحصار يوجد في الحج والعمرته فصده أصاد يعني في الطريق حبسه حابس إما عدو أو ما يقوم مقام العدو يعني منعه حارب بين الحرم. فإن كان يعني شرط ما عليه شيء وكذلك من سبق اللي فاته الوقوف جرب أي. إذا شرط ما عليه شيء سقط أنه الهدي لكن يكمل عمرته. ومن فاته الوقوف ومن من البيت أحدا ثم حل تحلل وليس عليه قضاء المحصر يذبح في مكان عصره ثم تحلل يحلق سقط عنه طلب منع البيت منع البيت منع تعدى يعني المفعولين مباشرة ثم منعت زيد الذهاب وقد يتعدى بمن منعت منه أو عنه من منع البيت أنا منع هو أنا بفعل هو لم يرمستر البيت مفعول ثاني من منع البيت هدا ثم حل أتعلى لكن إذا الشرطة ما عليه شيء فإن فقده صام إذا لم يستطع صام عشرة أيام قياس على هذه التمتع القرآن ومن صد عن عرفة يعني شخص يعني فقط صد في العرفة فقط وليس هناك يعني مانع من دخول الحرم ف يعني يأتي بيش يجعل حجه عمرة يتحلل ولا دم عليه لا دم عليه فصل الحج للعمرة جائز اختيارا بدون ايش الحاجة فبالأولى مع الحاجة مع الحجين نكتب هنا ان شاء الله السلام عليكم